بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب جزاء الصيد، ترجمة 24. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب حج المرأة عن الرجل، يعني جواز أو مشروعية حج المرأة عن الرجل. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة هو ابن قعنب الإمام القعنبي، عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم. الفضل بن عباس أخو عبد الله بن عباس، هو أكبر أولاد العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وبه كان يكنى، وأم طبعا أم الفضل زوجة العباس. كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم، هي خثعمية من قبيلة خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. كانت امرأة وضيئة يعني جميلة كما سيأتي في الشرح، وكان عباس أيضا وضيئا، فجعل هو ينظر إليها وهي تنظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. فقالت: إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. قول باب حج المرأة عن الرجل، تقدم نقل الخلاف في قبل باب. قول كان الفضل يعني ابن عباس وأخو عبد الله ابن عباس. قول رديفة زاد في رواية شعيب على عجز راحلته، يعني مؤخرة الراحلة. فجاءت امرأة من خثعم، قبيلة خثعم قبيلة مشهورة، فجعل الفضل ينظر إليها. في رواية شعيب: وكان الفضل رجلا وضيئا أي جميلا، وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة، فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها. قول يصرف وجه الفضل في رواية شعيب: فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إليها، فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فدفع وجهه عن النظر إليها، وهذا هو المراد بقوله في حديث علي: فلوى عنق الفضل. وقع في رواية الطبري في حديث علي: وكان الفضل غلاما جميلا، فإذا جاءت الجارية من هذا الشق شق، صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه الفضل إلى الشق الآخر، فإذا جاءت إلى الشق الآخر صرف وجهه عنها. وقال في آخره: رأيت غلاما حدثا وجارية حدثا، فخشيت أن يدخل بينهما الشيطان. قول إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا، في رواية عبد العزيز وشعيب أن فريضة الله على عباده في الحج، وفي رواية النسائية من طريق يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار أن أبي أدركه الحج. واتفقت الروايات كلها عن ابن شهاب على أن السائلة كانت امرأة وأنها سألت عن أبيها. وخالفه يحيى ابن أبي إسحاق عن سليمان، فاتفق الرواة عنه على أن السائل رجل، ثم اختلفوا عليه في إسناده ومتنه. أما إسناده فقال هشيم عنه عن سليمان عن عبد الله ابن عباس، وقال محمد بن سيرين عن سليمان عن الفضل. يعني أحيانا يكون من إيه، يعني من مسند الفضل، وأحيانا من مسند ابن عباس، وأحيانا يكون الراوي ابن عباس، فيكون الفضل يعني ذكر في القصة، وأحيانا يكون الراوي ابن عباس عن الإيه يروي عن الفضل. عن سليمان قال: حدثني أحد ابني العباس، إما الفضل وإما عبد الله يعني ابن عباس، أخرجه أحمد. وأما المتن فقال هشيم أن رجلا سأل فقال: إن أبي مات. وقال ابن سيرين: فجاء رجل فقال: إن أمي عجوز كبيرة. وقال ابن علية لو إسماعيل ابن إبراهيم: فجاء رجل فقال: إن أبي أو أمي. وقال في الجميع معمر عن يحيى ابن أبي إسحاق، فقال في رواية: إن امرأة سألت عن أمها. وهذا الاختلاف كله عن سليمان بن يسار، فأحببنا أن ننظر في سياق غيره. فإذا كريب قد رواه عن ابن عباس عن حسين بن عوف الخثعمي قال: قلت يا رسول الله إن أبي أدركه الحج. وإذا عطاء الخرساني قد روى عن أبي الغوث بن حسين الخثعمي أنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة كانت على أبيه. أخرجهما ابن ماجه. والرواية الأولى أقوى إسنادا، وهذا يوافق رواية هشيم في أن السائل عن ذلك رجل سأل عن أبيه، ويوافق ما روى الطبراني من طريق عبد الله بن شداد عن الفضل بن عباس أن رجلا قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير، ويوافقهما مرسل الحسن عند ابن خزيمة فإنه أخرجه من طريق عوف عن الحسن قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال إن أبي شيخ كبير أدرك الإسلام لم يحج الحديث. ثم ساق من طريق عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال مثله إلا أنه قال إن السائل سأل عن أمه. قلت وهذا يوافق رواية ابن سيرين أيضا عن يحيى بن أبي إسحاق كما تقدم، الذي يظهر لي من مجموع هذه الطرق أن السائل رجل وكانت ابنته معه، إن هي الذي كان يسأل هو رجل وكانت ابنته معه فسألت أيضا، والمسؤول عنه أبو الرجل وأمه جميعا، وسأل عن أبيه وسأل عن أمه جمعا بين الإيه بين الروايات، وكانت ابنته معه وكان يعرض بها للنبي صلى الله عليه وسلم أو يعرض بها للنبي صلى الله عليه وسلم يعني رجاء يعني أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. ويقرب ذلك ما رواه أبو يعلى بإسناد قوي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس عن فضل ابن عباس قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم وأعربي معه بنت له حسناء، فجعل الأعربي يعرضها لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء أن يتزوجها، يريد أن يتشرف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وجعلت ألتفت إليها ويأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسي فيلويه، فكان يلبي حتى رمى جمرة العقبة. فعلى هذا فقول الشاب أن أبي لعله أرادت به جدها، فهي لو قلنا أن هي تسأل فتسأل عن أبيها يعني عن جدها، لأن أبوها كان معها، لأن أبيها كان معها وكان وكأنه أمرها أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ليسمع كلامها ويراها رجاء أن يتزوجها، فلما لم يرضها سأل أبوها عن أبيه ولا منع أن يسأل أيضا عن أمه. جمع بين الروايات. يقول وتحصل هذه الروايات أن اسم الرجل حسين بن عوف الخثعمي، وأما ما وقع في الرواية الأخرى أنه أبو الغوث بن حسين فإن إسنادها ضعيف، ولعله كان فيه عن أبي الغوث حسين فزيد في الرواية ابن، أو أن أبي الغوث أيضا سأل مع أبي حسين فسأل كما سأل أبوه وأخته، والله أعلم. وقع السؤال في هذه المسألة من شخص آخر وهو أبو رزين بفتح الراء وكسر الزاي العقيلي بالتصغير، واسمه لقيط بن عامر، ففي السنن وصحيح ابن خزيمة وغيرهما من حديثه أنه قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة، قال حج عن أبيك واعتمر. وهذه قصة أخرى من وحد بينها وبين حديث الخثعمي فقد أبعد وتكلف. قوله شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، قال الطبيب شيخا حال ولا يثبت صفة له، يحتمل أن يكون حالا أيضا ويكون من الأحوال المتداخلة، والمعنى أنه وجب عليه الحج بأن أسلم هو بهذه الصفة لا يثبت على الراحلة. وقول لا يثبت وقع في رواية عبد العزيز وشعيب لا يستطيع أن يستوي، وفي رواية ابن عيينة لا يستمسك على الرحل، وفي رواية يحيى بن أبي إسحاق من الزيادة وإن شددته خشيت أن يموت، وكذا في مرسل الحسن وحديث أبي هريرة عند ابن خزيمة بلفظ إن شددته بالحبل على الراحلة خشيت أن أقتله. وهذا يفهم منه أن من قدر على غير هذين الأمرين من الثبوت على الراحلة أو الأمن عليه من الأذى لو ربط لم يرخص له في الحج عنه، كمن يقدر على محمل موطأ كالمحفة، أن يكون زي الهودج يعني يكون موطأ يعني موجود عليه مثلا وسائد أو شيء من ذلك. قوله أفحج عنه أي يجوز لي أن أنوب عنه فأحج عنه، لأن ما بعد الفاء الداخل عليها الهمزة معطوف على مقدر، وفي رواية عبد العزيز وشعيب فهو يقضي فهل يقضي عنه، وفي رواية عليه هل يجزي عنه. قوله قال نعم في حديث أبي هريرة فقال أحجج عن أبيك، وفي هذا الحديث من الفوائد جواز الحج عن الغير. وطبعا يعني هنا الحديث مطلق أي واحد يحج عن آخر، ولكن هو مقيد يعني بحديث آخر إن الذي يحج عن غيره لابد أن يكون حج عن نفسه أولا. يقول واستدل الكوفيون بعمومه على جواز صحة حج من لم يحج نيابة عن غيره، وخالفهم الجمهور فخصوه بمن حج عن نفسه، فهنا مطلق ولكن هو مقيد بمن حج عن نفسه، والذي يجوز أن يحج عن غيره. واستدلوا بها في السنة وصحيح ابن خزيمة وغيره من حديث ابن عباس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يلبي عن شبرمة فقال حججت عن نفسك؟ قال لا. فقال لا، قال هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة. واستدل بها على أن الاستطاعة تكون بالغير كما تكون بالنفس، يعني هو لا يستطيع بنفسه ولكن يستطيع بغيره، يعني لا يستمسك هو على الراحلة ولا يستطيع السفر ومشقة الحج إلا لمرض أو كبر سن، ولكن عنده ما يمكن أن يستنيب، يعني من فهو يحج عن الميت الذي لم يحج، وكذلك المعضوب اللي هو كبير السن أو المريض يعني مرضا مزمنا لا يرجى برؤه ولا يستمسك يعني على الرحلة أو لا يستطيع الخروج بنفسه، فهو يستطيع بغيره فلا يسقط عنه الوجوب. واستدل به على أن الاستطاعة تكون بالغير كما تكون بالنفس، وعكس بعض الملكية فقال من لم يستطع بنفسه لم يلاقه الوجوب، وأجابوا عن حديث الباب بأن ذلك وقع من السائل على جهة التبرع وليس في شيء من طرقه تصريح بالوجوب، وبأن عبادة مدنية عبادة بدنية لا تصح النيابة فيها كالصلاة. وقد نقل الطبري وغيره الإجماع على أن النيابة لا تدخل في الصلاة، إنما فيش واحد يعني ينوب عن آخر في الصلاة أو إذا كان لا يستطيع فبيسقط عنه الوجوب، ولكن لا ينيب غيره. قالوا أن العبادات فرضت على جهة الابتلاء، وهو لا يوجد في العبادات البدنية إلا بإتعاب البدن، يعني في الفرق بين الصلاة وبين الحج، يعني الحج عبادة مالية بدنية ولكن الصلاة عبادة بدنية، فحسب الذي لا يستطيع ببدنه لا ينيب يعني غيره. قالوا لأن العبادات فرضت على جهة الابتلاء، وهو لا يوجد في العبادات البدنية إلا بإتعاب البدن، فبه يظهر الانقياد أو النفور، بخلاف الزكاة فإن الابتلاء فيها بنقص المال هو حاصل بالنفس وبالغير. وأجيب بأن قياس الحج على الصلاة لا يصح، لأن عبادة الحج مالية بدنية معا، فلا يترجح إلحاقها بالصلاة على إلحاقها بالزكاة. ولهذا قال المزري من غلب حكم البدن في الحج ألحقه بالصلاة، إن عبادة مالية بدنية ولكن يغلب عليها البدن، ومن غلب حكم المال ألحقه بالصدقة. وقد أجاز الملكية الحج عن غير إذا أوصى به ولم يجد ذلك في الصلاة، إذا أوصى به يعني إذا أوصى قبل أن يموت مثلا هو يحج عنه، يعني في حج عنه المالي. وبعضهم قال إن هذا يعني من باب الدين، ودين الله أحق بالوفاء، فهو يعني يؤخذ من تركته ولو لم يوصي بذلك. وبأن حصر ابتلاء في المباشرة ممنوع، لأنه يوجد في الآمر من بذله المال يعني في الأجرة. وقال عياض لا حجة المخالف في حديث الباب، لأن قوله إن فريضة الله على عباده إلى آخره معناه أن إلزام الله عباده بالحج الذي وقع بشرط الاستطاعة صادف أبي بصفة من لا يستطيع، فهل أحج عنه؟ أي هل يجوز لي ذلك أو هل فيه أجر ومنفعة؟ فقال نعم. وتعقب بأن في بعض طرقية التصريح بالسؤال عن الإجزاء فيتم الاستدلال. يقول قد تقدم في بعض طرق مسلم أن أبي عليه فريضة الله في الحج، ولأحمد في رواية والحج مكتوب عليه، وادعى بعضهم أن هذه قصة مختصة بالخثعمية كما اختص سالم مولى أبي حذيفة بجواز إرضاع الكبير. طبعا دعوة الخصوصية تحتاج إلى دليل، يعني سواء نقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو خاص بالذي يعني أمره النبي صلى الله عليه وسلم أو رخص له، فهذا يحتاج إلى دليل، لأن الأصل الاشتراك. يعني حكاه ابن عبد البر وتعقب أن الأصل عدم الخصوصية، فالذي يقول بالخصوصية هو المطلب بالدليل. واحتج بعضهم لذلك بما رواه عبد الملك بن حبيب صاحب الواضحة بإسندين مرسلين ضعيفين، يعني يرويهما التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فزاد في الحديث حج عنه وليس لأحد بعده. لو كلمة ليس لأحد بعده هيدل على الخصوصية لو ثبت الحديث، ولا حجة فيه ضعف الإسندين مع إرسالهما، كأنه هو مرسل وأيضا ضعيف يعني. وقد عرضه قوله في حديث الجهنية الماضي في باب أخذ الله فالله أحق بالوفاء. يقول ودعا آخرون منهم أن ذلك خاص بالابن يحج عن أبيه، ولا يخفى أنه جهود. لماذا؟ لأن دين الله حق بالوفاء، أي إنسان يقضي عن أي إنسان الدين، ولكن هو بيغلب على ظن أن الولي مثلا الابن مثلا أو الأخ أو الوالد هو الذي يهمه يعني الأمر، ولكن لو سدد غيره أو لو حج غير الولي فجاز. وقال الخطبي رأى مالك أن ظاهر حديث الخثعمية مخالف لظاهر القرآن فرجح ظاهر القرآن، ولا شك في ترجيحه من جهة تواتره ومن جهة أن القول المذكور قول امرأة ظن ظنا قال ولا يقال في قد أجابها النبي صلى الله عليه وسلم على سؤالها، ولو كان ظنها غلطا لبينه لها، لأن نقول إنما أجابها عن قولها أفحج عنه قال حجي عنه، فلما رأى من حرصها على إيصال الخير والثواب لأبيها لما رأى من حرصها على إيصال الخير والثواب لأبيها انتهى، وتعقب بأن في تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لها على ذلك حجة ظاهرة. وأما ما رواه عبد الرزاق من حديث ابن عباس فزاد في الحديث حجة عن أبيك فإن لم يزده خيرا لم يزده شرا، فقد جزم الحفاظ بأنها رواية شاذة وعلى تقدير صحتها فلا حجة فيها للمخالف. ومن فروع المسألة ألا فرق بين من استقر الوجوب في ذمته قبل العضب يعني قبل المرض أو كبر السن أو طرأ عليه، خلافا للحنفية والجمهور. والجمهور ظاهر قصة الخثعمية وأن من حج عن غيره وقع الحج عن المستنيم، خلافا للمحمد بن الحسن فقال يقع المباشر والمحجوج عنه أجر النفقة. واختلفوا فيما إذا عفي المعضوب، يعني واحد ظن أنه هو مريض مرض الموت مثلا وحج عنه غيره ثم سلم استفعا، فهل هذا يجزئه عن حجة الإسلام أو أنه يجب عليه أن يحج يعني حج أخرى لأنه لما حج عنه ظن أنه يعني معضوبا أنه معضوب وليس كذلك بل هو برأ فيحج يحج عن نفسه. يقول أما مرة واحد رزاق من حديث ابن عباس فزاد في الحديث حج عن أبيك فإنه لم يزد خير لم يزده شر. يقول واختلفوا فيما إذا عفي المعضوب، فقال جمهور لا يجزئه لأنه تبين أنه لم يكن ميؤوسا منه، إن لما حج عنه لم يكن هذا الحج صحيح لأنه لم يكن ميؤوسا منه. وقال أحمد وإسحاق لا تلزمه الإعادة لئلا يفضي إلى إجاب حجتين. واتفق من أجاز النيابة في الحج على أنها لا تجزئ في الفرض إلا عن موت أو عضب، فلا يدخل المريض لأنه يرجى برؤه، أي مريض يرجى برؤه لا يجزئ عنه، ولا المجنون لأنه ترجى إفاقته. ولعل يقصد المجنون مثلا المصروع أو اللي بيجيله جنون ويزول كالمرض، ولكن المجنون يعني جنون مستمرا، فهذا الله أعلم يعني ليس عليه حج. يقول ولا المحبوس لأنه يرجى خلاصه، ولا الفقير لأنه يمكن استغناؤه والله أعلم. يقول في الحديث من الفوائد أيضا جواز الإرداف، أن واحد يعني يردف غيره على الراحلة، وسيأتي مبسوطا قبيل كتاب الأدب. وارتداف المرأة مع الرجل، وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم وزيادة الفضل ابن عباس منه، وبيان ما ركب في الآدمي من الشهوة، يعني لأنه كان في الحج وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هو بشر يعني من الشهوة، وجبلت طباعه عليه من النظر إلى الصورة الحسنة، وفيه منع النظر إلى الأجنبيات وغض البصر. قال عياض وزعم بعضهم أنه غير واجب إلا عند خشية الفتنة. طبعا هذا الكلام يعني مخالف للآية في من يغض، فالأصل إيه يعني، ولكن خشية الفتنة بالنسبة للمحارم، أن الأصل الإنسان يعني لا ينظر إلى أمه أو إلى بنته يعني النظر يعني شهوة إذا كانت فطرته سليمة، ولكن إذا انتكست فطرته فخالف الفطرة السليمة فإنه يعني يمنع أيضا من الإيه من النظر إليها أو من الخلوة يعني بها عن محارمه. وزعم بعضهم أنه غير واجب لا عند خشية الفتنة. قال وعندي أن فعله صلى الله عليه وسلم إذ غطى وجه الفضل أبلغ من القول، هذا إنكار بالفعل أبلغ من إنكار بالقول. ثم قال لعل الفضل لم ينظر نظرا ينكر بل يخشى عليه أن يقول إلى ذلك، أو كان قبل نزول الإذن بإدناء الجلابيب ويؤخذ منه. وطبعا هذا أيضا ضعيف لأن هذا كان قبل فن النبوية بثلاثة أشهر يعني في حجة الوداع، فالقول بأن هذا كان قبل الأمر بإدناء الجلابيب يعني هذا قول ضعيف، ويؤخذ منه التفريق بين الرجال والنساء خشية الفتنة، وجواز كلام المرأة وسماع صوتها للأجانب عند الضرورة. وأيضا كلمة الضرورة كلمة فيها ينشد عند الحاجة، وكان هناك يعني نساء محدثات زي حفصة بنت سيرين، وكان رجال يرون عنها، فيجوز يعني سماع صوت الأجنبية يعني إذا لم تخضع به، فعند جواز كلام المرأة وسماع صوتها للأجانب عند الضرورة كالاستفتاء عن العلم والترافع في الحكم والمعاملة. وفيه أن إحرام المرأة في وجهها فيجوز لها كشفه في الإحرام، يعني طبعا لا تنتقب المحرمة، وذلك ما قالش يجب كما يقول يعني بعضهم يجب كشف وجه المرأة، بل هو لا تستره بالنقاب ولكن تدني يعني على وجهها من غطاء يعني رأسها يعني إذا حازت الرجال. وروى أحمد بن خزيمة عن وجه آخر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للفضل حين غطى وجهه يوم عرفة: هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. وفي هذا الحديث أيضا نيابة في السؤال عن العلم حتى من المرأة عن الرجل، يجوز أن يستنيب غيره في الإيه في السؤال، وأن المرأة تحج في غير محرم. وطبعا زي ما قلنا أن الحكم الشرعي لا يأخذ من حديث واحد أو من آية واحدة، ولكن يجمع النصوص يعني من في المسألة، ونقول بموجب النصوص، ولكن لا نفهم الحكم العام من حديث بعينه أو من آية بعينها، ونترك يعني بقية النصوص يعني في المسألة. يقول أن فليس معنى قوله أن المرأة تحج بغير محرم هذا يعني جائز، بل قالوا يعني من شروط الحج وجود المحرم، يعني إن هي إذا لم تجد محرما فيسقط عنها الوجوب، ولو حجت بدون محرم ف يعني بعضهم قال لا صح، بعضهم قال يعني الحج صحيح ولكن تأثم للسفر بدون محرم. يقول أن المحرم ليس من السبيل المشترط في الحج، لكن الذي تقدم من أنها كانت مع أبيها قد يرد على ذلك، يعني كانت مع أبيها كما رجح الحافظ، وأن أبا أرد أن يعرضها للنبي صلى الله عليه وسلم يعني رغبة في أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه بر الوالدين والاعتناء بأمرهما والقيام بمصالحهما من قضاء الدين وخدمة ونفقة وغير ذلك من أمور الدين والدنيا. واستدل به على أن العمرة غير واجبة لكون الخثعمية لم تذكرها. طبعا الراجح وقول الجمهور أن العمرة واجبة يعني مرة في الإيه في العمر. يقول ولا حجة فيه لأن مجرد ترك السؤال يدل على عدم الوجوب، يعني المرأة تسأل عن الحج يعني ما سألت عن الإيه عن العمرة، استفاد ذلك من حكم الحج والاحتمال أن يكون أبوها قد اعتمر قبل الحج، على أن السؤال عن الحج والعمرة قد وقع في حديث أبي رزين كما تقدم. وقال ابن العربي حديث الخثعمية أصل متفق على صحته في الحج خارج عن القاعدة المستقرة في الشريعة من أن ليس عموم للإنسان إلا يعني ما سعى، يعني الإنسان يعني وليس الإنسان إلا ما سعى، يعني هو لا يستفيد يعني من الأعمال يعني إلا من سعيه. ولكن كما قال شيخ الإسلام تيمية بأنه لا ينتفع إلا بسعيه، ولكن لو وهب له من سعي غيره انتفع به، كما أنك لا تنتفع إلا بالمال الذي تملكه، ولكن لو وهب لك من مال غيرك فأنت أيضا يعني تنتفع به. وده رجح شيخ الإسلام في المجموع الفتاوى إن الأعمال البدنية والمالية يعني ينتفع يعني بها يعني الميت، وأن هذا ليس معرضا للآية. يقول مع أنه ليس عموما للإنسان إلا ما سعى رفقا من الله في استدراك ما فرط فيه المرء بولده وماله، وتعقب بأنه يمكن أن يدخل في عموم السعي، وأن عموم السعي في الآية مخصوص اتفاقا. فنكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هو في باب صيد تقريبا بقية نكمله بالمرة اللي هو جزاء الصيد آخر باب، يعني باب حج الصبيان. قال الإمام البخاري باب حج الصبيان قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول بعثني أو قدمني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل من جمع بليل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع ضعفت عليه من النساء والكبار سن والصغار، فكان ابن عباس كان من الصغار، لأن ابن عباس يعني كان عند الوفاة النبوية ناهز الاحتلام 13 سنة، فدفعه مع ذلك، يقولون هو لم يشهد قصة الخثعمية لأن كان الفضل بن عباس وكان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، أما ابن عباس فكان قد سبق يعني مع الضعفة يعني في الدفع من جمع اللي هي مزدلفة لرمي الجمرة يوم النحر. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. وده من فقهاء المدينة السبع، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وعبد الله بن عتبة أخو عبد الله بن مسعود، عتبة بن مسعود أخو عبد الله بن مسعود. يقول أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت وقد نهزت لحت الحلمة أسير على أتان لي، أتان لي هي أنثى الحمار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى حتى سرت بين يدي بعض الصف الأول ثم نزلت عنها فرتعت، يعني تحركت الأتان فصففت مع الناس ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يونس على ابن شهاب بمنى في حجة الوداع. قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا القاسم بن مالك عن الجعيد بن عبد الرحمن أنه قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول السائب بن يزيد وكان قد حج في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مع كبار السن والضعفة يعني من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. قول باب حج الصبيان أي مشروعيته، وكأن الحديث الصريح فيه ليس على شرط المصنف، يعني ليس رجاله رجال الصحيح أو شرط في الاتصال. وهو ما رواه مسلم من طريق كريب عن ابن عباس قال رفعت امرأة صبيا فقالت يا رسول الله لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. هذا صريح يعني، ولكن البخاري يعني لا يتنزل عن شرطه، فهو أورد يعني أحاديث وأن كانت ليست صريحة ومطمئن إلى حكم المسألة بهذا الحديث الذي رواه يعني غيره. قال ابن بطال أجمع أئمة الفتوى على سقوط الفرض عن الصبي حتى يبلغ. طبعا الصبي من 7 سنين مثلا أو صبي المميز لحد البلوغ يجرى له قلم الحسنات ولا يجرى عليه قلم السيئات، يعني وهذه رحمة من الله عز وجل. يعني لو حج طبعا لا يجزي عن حجة الإسلام ولكن ينال الأجر، لو صلى أو صام أو فهو يجرى له قلم الحسنات ولا يجرى عليه قلم السيئات. يقول أجمع أئمة الفتوى على سقوط الفرض عن الصبي حتى يبلغ إلا أنه إذا حج به كان له تطوعا عند الجمهور. وقال أبو حنيفة لا يصح إحرامه ولا يلزمه شيء بفعل شيء من محظورات الإحرام. وطبعا يعني حسن الظن بالإمام أبي حنيفة أنه لم يبلغه هذا الحديث حديث ابن عباس، وهذا كثير يعني في أهل الكوفة الأثر عندهم قليلة، فكثيرا ما يعملون الرأي ثم تظهر السنن بخلاف رأيهم. يقول إنما يحج به على وجه التدريب، وشدد بعضهم فقال إذا حج الصبي أجزاه ذلك عن حجة الإسلام لظاهر قوله نعم في جواب لهذا حج. وقال الطحاوي حنفي لا حجة فيه ذلك، بل فيه حج على من زعم أنه لا حج له، لأن ابن عباس أو الحديث قال أيما غلام حج به أهله ثم بلغ فعليه حجة أخرى، ثم ساقه بإسناد صحيح. ثم أورد المؤلف في الباب 3 أحاديث، أحدها حديث ابن عباس قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل يقول بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل ويجوز إسكانها الثقلي أو الثقلي أي الأمتاع، وقد تقدم الكلام عليه في باب من قدم ضعفة أهله حتى يرموا الجمر قبل حطمة الناس. وجه الدلالة منه هنا أن ابن عباس كان دون البلوغ، ولهذه النكتة يعني الفائدة أضاف المصنف بحديث الآخر المصرح فيه بأنه كان حينئذ قد قارب الاحتلام، لأن هذا هو الشاهد أنه لو كان احتلم مثلا أو بلغ مش هيصلي بها على حج الصبي. ثم بين بالطريق المعلقة أن ذلك وقع في حجة الوداع، وقد تقدم الكلام عليه في باب متى يصح سماع الصغير من كتاب العلم. والبخاري كان ذكر في هذا الباب في كتاب العلم قصة محمود بن الربيع لما قال عقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين، فقال يصح إذا عقل، يعني قد واحد قد يكون إنسان عاقل من 5 سنين يعقل الأشياء ويضبطها أو 7 سنوات، فالعبرة ليست بسن إيه يعني محددة يعني. وطبعا الـ يعني الصفات الرواية من الضبط والعدالة والبلوغ غير ذلك يكون عند الأداء وليس عند التحمل، يعني إنسان قد يسمع الحديث قبل أن يسلم أو يسمع الحديث وهو صغير يعني لم يبلغ ويؤدي بعد أن توفرت فيه شروط الضبط والإيه والعدالة، فالعبرة بالأداء وليس بالتحمل. يقول في باب سلطة المصلي من كتاب الصلاة، وقوله في حدثنا إسحاق نسبه الأصيلي بن السكن بن منصور، وقد أخرجه إسحاق بن رهوي في مسنده عن يعقوب أيضا ومن طريقه أبو نعيم في المستخرج، لكن يرجح كونه ابن منصور أن ابن رهوي لا يعبر عن مشايخه إلا بصيغة أخبرنا. ورواية يونس المعلقة وصله مسلم من طريق ابن وهب عنه ولفظه أنه أقبل يسير على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى في حجة الوداع، الحديث هو الثاني. الحديث الثالث يقول عن محمد بن يوسف في رواية الإسماعيلية حدثنا محمد بن يوسف وهو الكندي قال وحفيد شيخي السائب قيل صبته وقيل ابن أخي عبد الله بن يزيد، والسائب بن يزيد أي ابن سعيد بن ثمامة بن الأسود الكندي حليف بني عبد شمس ويعرف بابن أخت النمر، والنمر رجل حضرمي. قوله حج بي كذا الأكثر بضم أولي على البناء لما لم يسمى فاعله. وقال ابن سعد عن الواقدي عن حاتم حجت بي أمي، والفكي من وجه آخر عن محمد بن يوسف عن السائب حج بي أبي، ويجمع بينه بأنه كان مع أبويه. وزاد الترمذي عن قتيبة عن حاتم في حجة الوداع. قوله عن الجعيد بالجيم مصغرة والقاسم بن مالك هو المزني. قوله سمعت عمر بن عبد العزيز يقول السائب بن يزيد وكان السائب قد حج في ثقلي النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر مقول عمر ولا جواب السائل، وكأنه كان قد سأله عن قدر المد فسيأتي في الكفارات عن عثمان بن أبي شيبة عن قاسم بن مالك بهذا الإسناد. كان الصاع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا فزيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز. زاد الإسماعيلي من هذا الوجه قال السائب وقد حج بي في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام. وقال كرمني اللام في قوله للسائب للتعليل أي سمعت عمر يقول أجل السائب والمقول وكان السائب لآخره كذا قال ولا يخفى بعده. وسيأتي للسائب ترجمة في الكلام على خاتم النبوة إن شاء الله تعالى. انتهت الترجمة. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم.